الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من البدع الأولى في عهد الصحابة حينما كان ابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة، سارع جهلة من الناس إلى صلاة لم تشرع، وما أحرص الجهال إلى المسارعة إلى التعبد الذي لم يشرع إلى يومنا هذا. فالجهلة الذين ليس عندهم علم قد يأخذهم الحرص على الطاعة والحرص على العبادة إلى التعلق بعبادات لم تشرع. كما روى ابن وضاح عن حارثة بن مضرب قال: إن الناس نودي فيهم بعد نومة، وهذا قد يكون من عبث الجن أو الشياطين، نودي فيهم بعد نومة أن من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة. هذا الهاتف لا يعلم هل هو من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. فانطلق النساء والرجال حتى امتلأ المسجد قياما يصلون. قال أبو إسحاق: إن أمي وجدتي فيهم. فأتى ابن مسعود فأتي ابن مسعود فقيل له: أدرك الناس. فقال: ما لهم؟ قيل: نودي فيهم بعد نومة أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة. فخرج ابن مسعود يشير بثوبه: ويلكم، أخرجوا، لا تعذبوا، إنما هي نفخة من الشيطان، إنه لم ينزل كتاب بعد نبيكم ولا ينزل بعد نبيكم. فخرجوا وجلسنا إلى عبد الله يعني ابن مسعود، فقال: إن الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب انطلق فتمثل رجلا فيلقى آخر فيقول له: أما بلغك الخبر؟ فيقول الرجل: وما ذلك؟ فيقول: كان من الأمر كذا وكذا. فانطلق فحدث أصحابك. قال: فينطلق الآخر فيقول: لقد لقينا رجلا إني لأتهمه، لأتهمه يعني أعرف وجهه، رغم أنه كان في الأمر كذا وكذا، زعم أنه كان في الأمر كذا وكذا، وما هو إلا الشيطان. وهكذا نجد هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقف صامدا ضد البدع ويردها ويردع أصحابها بقوة وحزم، فلله در. هذه البدع تكثر في العراق في أول الإسلام لأسباب كثيرة، منها البعد عن مواطن فقهاء الصحابة وما عدا عدد قليل منهم، وقلة الفقه الشرعي لأنها مفتوحة وفتحت فجأة، لأن بلاد فارس وكان من ضمنها العراق فتحت يعني بزمن قياسي لا يوجد مثله في التاريخ، خلال بضع سنين وإذا جيوش المسلمين في عهد عمر تقوض دولة الفرس كلها. فالناس لم يتفقهوا في الدين أول الأمر، الجهل فيهم كثير. الشيء الآخر أن العراق كانت موطن لحضارات وديانات ومذاهب كثيرة، وكل أصحاب مذهب لا يزالون متعلقون بمذهبهم حتى من أسلم منهم، لم يفقهوا الدين على الوجه الذي يجعلهم يتنصلون من عاداتهم وشعائرهم وعباداتهم وطقوسهم فكانوا يسارعون إلى البدع من باب الحرص على الدين، ومنهم من هم أهل نفاق أيضا أرادوا أن يدسوا على المسلمين من البدع ما يفسد دينهم، وهذا لا شك أنه يوجد فئة كبيرة من هذا الصنف، وهم الذين يعني سخرهم ابن سبأ الفرق الأولى أو لأسس بهم الفرق الأولى الخوارج والشيع بأنواعها. عادت بدعة التكفير مرة أخرى من هؤلاء الجهلة، لكن بعد وفاة ابن مسعود، فأنكرها من أنكرها خباب رضي الله عنه، وأدب الذين عملوا بها. ثم ظهرت بدعة التكبير عند قراءة القرآن، فقد روى ابن موضح عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنت جالسا عند الأسود ابن سريع، وكان مجلسه في مؤخرة الجامع، المسجد الجامع، فافتتح سورة بني إسرائيل حتى بلغ: وكبره تكبيرا. فرفع أصواتهم الذين كانوا جلوسا عنده أو حوله، فجاء مجالد بن مسعود، توفي سنة 40 للهجرة، يتوكع على عصاه، فلما رأوها القوم قالوا: مرحبا مرحبا اجلس. قال: ما كنت لأجلس إليكم وإن كان مجلسكم حسنا، ولكنكم صنعتم قبل شيئا أنكره المسلمون، فإياكم وما أنكر المسلمون. يعني التكبير بعد قراءة القرآن بعد آية وكبره تكبيرا. ومن مثل هذه يعني النزعات لا تستقر، لأنه يوجد من الصحابة وكبار التابعين من ينكرها، والناس يستجيبون، لا يصرون على هذه البدع، لأن منهم جاهل، ومنهم أيضا قد يكون ممن يريد أن يدس في الإسلام لكن ليس له قوة. وكذلك اتخذت بعض الجبانات يعني الغرف وما يشبه الغرف دورا للعبادة غير المساجد. ففي عهد قامة بن مسعود في الكوفة حدثت من بعض المتعبدة والنساك بدعة اتخاذ الدور الخاصة للعبادة والتنسك سوى المساجد، وهذا فيه تشبه من أصحاب الديانات الماضية كاليهود والنصارى والمجوس الذين عندهم صوامع وبيع وكنائس ودور للعبادة غير المساجد. فهؤلاء المتعبدة لجهلهم تشبهوا بغير المسلمين في اتخاذ دور للعبادة والتنسك والانقطاع عن الدنيا دون المساجد. لكن الصحابة كانوا في عهدهم يدفعون هذه الأمور. أول من فعل ذلك بعض العباد بالبصرة، ذلك قبل سنة 33، لأن بعض أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه لما اتخذوها في الكوفة وفيهم معضد بن يزيد العجلي نهاهم ابن مسعود عن ذلك وهدم دارهم وأمرهم بالتفرق لئلا يتجمعوا على البدع، وأمرهم بالتفرق والعودة إلى بيوتهم. ثم ظهرت وشاعت الفرق بعد الحروب في صفين والجمل وغيرها، انحازت الفرق، وأغلبها أيضا بل كلها في ذلك الوقت كانت في العراق، سواء الرافضة الشيعة أو الخوارج، رغم أن الخوارج أيضا يتنقلون ليسوا كالرافضة، الرافضة يقيمون لأنهم يستعملون التقية لا يظهرون ما كانوا عليه. فمن خلال ظهور الفرق الأولى ظهرت بدعة التكفير بالمعصية الكبيرة، وهذا من الخوارج، والتصريح بتكفير علي ومعاية والحكمين ومن رضي بالتحكيم، هذا كله من الخوارج. ومن الخوارج أيضا ظهرت بدعة الخروج على إمام المسلمين وجماعتهم واستحلال قتال المسلمين، وهؤلاء الخوارج. ثم التشيع لعلي رضي الله عنه، وهو درجات، منه ما يكون بتفضيل علي على عثمان، وهذا أخف أنواع التشيع، والأمر فيه سهل قبل أن يجمع عليه السلف. في البداية كان هناك من السلف من يفضل علي على عثمان تفضيلا تخصيصا لا مطلقا، لكن هذا الأمر انتهى في عهد آخر الصحابة وكبار التابعين، حينما تواصل العلماء وناقشوا هذا وانتشرت النصوص والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا أن ترتيب الأفضلية للصحابة بترتيب ولايتهم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ثم استقر مذهب السلف الصالح إلى يومنا هذا على هذا الأصل. لكن في بداية التشيع هذا القسم الأول من المتشيعين، وفيهم شيعة رافضة وغير رافضة. ثم الصنف الثاني تفضيل علي على سائر الصحابة، على سائر الصحابة، وهذا الذي عليه الزيدية الأولى. والزيدية المتأخرة انقسمت وصارت مذاهب، منهم الجهرودية الذين يسمون الحوثيين الآن، الذين هم رافضة لكن يتسمون بالزيدية لأنهم في اليمن. فنتج عن التشيع لعلي أصول عند الرافضة، الأول منها القول بإمامة علي نصا، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي، وأن الصحابة خالفوا هذا النص فارتدوا لأنهم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوا حديثه. والثانية بدعة القول بعصمة علي وآل البيت، بمعنى أنهم معصومين كالأنبياء، يقولون في الغيب ويقولون في التحليل والتحريم، وأنهم لا يصدر عنهم إلا تشريع. القول بالعصمة، كل ذلك انتشر في أول التشيع. وثالثاً بدعة القول برجعة علي رضي الله عنه، قالوا علي قتل لكن سيرجع، وهذه أعلنها ابن سبع، أعلنها ابن سبع، ثم صار له أتباع أي الرافضة. وظهرت أيضاً بدعة القول بأن علي لديه علوم وأسرار في الدين لا يعلمها غيره، وأنه يعلم الغيب أو يعلم شيئا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وظهرت عند طائفة منهم بدعة تأليه علي، القول بألوهية علي رضي الله عنه. ولما أعلنتها طائفة من أتباع ابن سبا وعلي الحي، حرقهم علي رضي الله عنه، مع أن بعض الصحابة خالفوه وقالوا لا يحرق بالنار إلا الله، لكنه رأى أن البدعة شنيعة وأن تأديبهم ينبغي أن يكون بأشنع ما يكون. والعجيب أنه لما جادلهم يريد أن يثنيهم عن اعتقادهم بأنه إله وأنه رب لم يطيعوه، وهددهم بالتحريق والقتل، فقالوا إذن أنت الله، عدمت يعني ستفعل بنا كذا، إذن هذا يؤكد أنك أنت الرب. فأضرم لهم النار واستتابهم ولم يتوبوا، نسأل الله السلامة والعافية. تمكن منهم الشيطان والهوى حتى انعقدت في قلوبهم بدعة القول بأن علي إله، ولذلك لم يبالوا بالنار رغم أنه ألقاهم فيها. كذلك بدعة سب الصحابة أو بعض الصحابة، وكانت هذه البدعة في الخوارج والشيعة معا. أما الشيعة فهم درجات كما قلت لكم، يعني القدامى، أما الرافضة المعاصرون فانتهوا إلى تكفير الصحابة جميعا إلا عدد محدود. سب الصحابة هذه صارت دين عند الرافضة، وكانت هذه البدعة في الخوارج أيضا. الخوارج كفروا علي ومن كان مع علي، وكفروا الحكمين ومن رضي بالتحكيم من الصحابة ومن غيرهم. وقد أمر علي رضي الله عنه بجلد من قال ذلك، وقال جلدوهم حد المفتري، أي الذين فضلوه على الشيخين أو على بقية الصحابة. ثم بدأ النزاع في الإمامة في عهد علي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان، والنزاع ليس من الصحابة، النزاع ممن هم دون الصحابة. ثم ظهرت مقولة أيضا فرقت، زادت التفريق بين الأمة بعد السبائية، وهي مقولة الخوارج ثم القدرية، لأن الخوارج استمروا يعلنون، والرافضة استمروا يصرون مذهبهم بالتقية، وما خرجوا من التقية عبر التاريخ إلا حينما كانت لهم دويلات العبيدية والفاطمية، لكن ومع ذلك ما كانوا يظهرون كل عقائدهم عن الرافضة في وقت دويلات الرافضة في نهاية القرن الثالث والقرن الرابع وما بعده، ما كانوا يظهرون كل عقائدهم، إنما يظهرون بعضها لما صارت لهم دويلات. ثم بعد ذلك أسروا عقائدهم إلا النادر وما يقرأ في كتبهم، إلى أن جاء الخميني. فلما جاء الخميني أخرج لهم مذهبا جديدا، وهو أن لا يمكن أن نبقى على السرية والتقية، لأننا نريد أن يخرج المهدي، والمهدي لا يخرج إلا بظهور عقائدنا وبظهور أمرنا في دولة يكون لها قوة وجيش من أجل أن نمهد لظهور المهدي. ولذلك هم في عدة فترات أيام الخميني وبعده كانوا يتحينون ظهور المهدي، وكانت حربهم بين العراق بينهم وبين العراق كان من مقاصدها التمهيد لظهور المهدي. ثم ظن بعضهم في عام 2000 حينما النصارى واليهود تطلعوا لأن يكون عام 2000 عام لظهور مذاهبهم ودياناتهم، وأن ينقلب التاريخ وتنقلب الأمور على المسلمين وتظهر نبوآتهم الكاذبة ومهديينهم الكاذبين ومهدينيونهم الكاذبون، فكذلك بعض الرافضة كانوا يتطلعون إلى أن يكون عام 2000 للميلاد فرصة لظهور المهدي المنتظر، وهيأوا له بعض الأمور لكنه لم يظهر ولن يظهر لأن دينهم يقوم على الخرافات. هم إلى الآن مهيئين فرسا خيلا عندما يسمونه المكان الذي فيه الغائب السرداب، مهيئين خيلا يريد به أن يخرج المهدي فيركب هذا الخيل. وبالمناسبة كانت هناك طرفة نقلها بعض إخواننا الذين زاروا العراق يمكن في آخر أيام الخميني أو بعده بقليل، يقولون مما زرناه كانت الإيران مفتوحة للزيارات، وبعض طلاب العلم كانوا زاروها، الباحثين مثل الدكتور ناصر الغفاري في بحثه عن الإمامية كان زار إيران، ويعني زار بعض شيوخها وتحدث معهم واطلع على بعض مخطوطاتهم وكتبهم. فكان بعض يعني أهل السنة ذهبوا إلى السرداب الذي يزعمون أن المهدي فيه، فوجدوا رجلا مأجورا يجلس مع فرسه عند باب السرداب ينتظر المهدي الخرافة يخرج فيركبه على الخيل. فمع الحديث ومع يعني الدردشة مع هذا الرجل تبين له أنه سني من أهل السنة. قالوا كيف سني؟ أنت ما تدري أنه خرافة؟ قال بلى والله أدري أنه خرافة، لكن فيه لقمة عيش يصرفون لي مرتب مجزي، ففيه لقمة عيش وأنا أعرف أنه مو الظاهر ولن يظهر وهذا كذب ودجل. طبعا هذا قبل أن يتطور التطور الأخير الذي يجعلهم يعني يعملون أعمالهم عبر مؤسسات وغيرها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فأول مسألة فرقت بين الأمة مسألة الفاسق الملي، يعني مرتكب الكبيرة من أهل الملة، فأدرجته الخوارج في نصوص الوعيد وخلود في النار، فحكموا بكفره وبخلوده في النار، ووافقتهم المعتزلة على دخوله في نصوص الوعيد وخلوده في النار، لكن لم يحكموا بكفره، قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. هذه بدعة المعتزلة، هي ظهرت في آخر القرن الأول أو في أول القرن الثاني. فلو كان الشيء خيراً محضاً لم يوجب فرقة، ولو كان شراً محضاً لم يخف أمره، ولكن لاجتماع الأمرين فيه أوجب الفتنة. وكذلك مسألة القدر، مسألة القدر خرجت أيضاً بعد منتصف القرن الأول مباشرة، وهي جملة من فروع هذا الأصل. قال شيخ الإسلام: فإنه اجتمع في الأفعال الواقعة التي نهى الله عنها أنها مرادة له لكونها من الموجودات، وأنها غير محبوبة له ولا مرضية بل ممقوتة مبغوضة، لكنها من المنهيات. فقال طوائف من أهل الكلام: الإرادة والمحبة والرضا واحدة. شوفوا، لأنهم هم تصورهم عن الله عز وجل تصور ذهني عقلي، يرون أن الله عز وجل وجوده في الحلول الاتحاد ووحدة الوجود، وهذا الوجود لا يتجزأ، ويعتبرون تعدد الصفات تجزئة. هكذا فلسفة، هي فلسفة موجودة عند فلسفة الأمم. أو أنها متلازمة. ثم قالت القدرية: الله لا يحب هذه الأفعال ولم يرضاها، أفعال المخلوقين التي فيها شر، فلم يردها، فأثبتوا وجود الكائنات بدون مشيئة. وهكذا صار القول بالقدر أصلاً من أصول أكثر الفرق بعد ذلك. ومنكرة القدر صنفان، الأوائل منهم أنكروا جميع مراتب القدر، قالوا بأن الشر لم يعلمه الله ولم يكتبه ولم يشاؤه ولم يخلق مخلوقات الشر. لكن هؤلاء كفرهم متأخرة الصحابة وكفرهم السلف، لأنهم جعلوا مع الله خالقاً آخر وهو الإنسان، وأن الله لا يعلم، زعموا أن الله لا يعلم ولم يكتب ولم يشاء ولم يخلق. أفعال الشر التي يفعلها الإنسان، وهذا لا شك أنه كفر. فلما كفروا يعني نبذتهم العامة ولم يجدوا أتباعا، خففوا من بدعتهم أعني القدرية في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني. سلكت المعتزلة مسلك القدرية لكنها خففت، قالوا إن الله يعني يعلم الشيء، وربما بعضهم قال يكتبه، لكن الشرور لا يشاءه الله ولا يخلقها، وهذه فلسفة. الله خالق كل شيء وكل شيء تحت مشيئة الله، لكن الله عز وجل يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله عز وجل قدر الشر ابتلاء للعباد، لأن الله عز وجل حينما قدر الخير أمر به، أمر بفعل الخير وأقدر العباد عليه وجعله سهلاً ويسراً وأمرهم به، وقدر الشر وأقدر العباد عليه ابتلاءً ونهاهم عنه، نهاهم عن الشر، فقامت الحجة على العباد، قامت الحجة على العباد بأن الله بيّن لهم طريق الشر ونهى عنه وأقدرهم عليه ابتلاء، أقدرهم عليه ابتلاء كما قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. المهم أنها ظهرت هذه القدرية، واستمرت القدرية الثانية من آخر القرن الأول إلى يومنا هذا، وأكثر من حمل القدرية الثانية هم المعتزلة. ثم دخلت بعض بدع القدر على أهل الكلام، الأشاعرة والماتريدية، الأشاعرة من خلال قولهم بالكسب، والماتريدية أيضا لهم مقالات معقدة عسرة في موضوع القدر، لكنه ومع ذلك الماتريدية في موضوع القدر كثير منهم أسلم من الأشاعرة، والأشاعرة في الصفات أسلم من الماتريدية. ثم ظهرت في عهد علي رضي الله عنه بدعة القصص والقصاص. القصص والقصاص هم عبارة عن وعاظ يعظون الناس بحكايات لا أصل لها، ويجمعون بين الصحيح والكذب، ويخترعون أيضا القصص من باب أنهم يقولون نرقق قلوب الناس، سمون القصاص، فانتشروا وكثروا في المساجد وفي مجالس الناس وفي يعني المجالات التي يجدون فيها من يسمع لهم. فلما كثروا أوجس منهم الصحابة والتابعين منهم خيفة، ووجدوا أنهم كثيراً ما يعتمدون على الكذب والأوهام والقصص التي لا أصل لها، وخاصة في وقت الفتنة. يقول عبيد الله بن نافع قال لم يقص أو لم يقص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وأول ما كان القصص حين كانت الفتنة. والقصاص كما قلت وعاظ يعقدون مجالس للوعظ في المساجد وفي غيرها تضاهي مجالس العلم، ويجتمع الناس حولهم ويفتنون بهم مع أنهم لا أصل لما يقولون، هم ما يكتفون بالوعظ بالنصوص. ومنعهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنهم أخذوا يحدثون الناس بالغرائب والمتشابهات وما لا تدركه عقولهم وما لا يعرفون. وكان عمر ابن عمر كان ابن عمر يأمر الشرطة بإخراج القصاص من المساجد، وكان عمر بن عبد العزيز يسجن القصاص ومن يجلس إليهم. لأنهم يبتلون الناس ويصرفون عقولهم وقلوبهم عن النصوص الشرعية والمواعظ المشروعة إلى أمور مخترعة غير مشروعة، وكثيراً ما تؤدي إلى فتن وإلى بدع، لأن هؤلاء القصاص غالباً سذج بسطاء، وبعضهم قد يكون ممن فيهم نفاق وفيهم كيد للإسلام والمسلمين. ثم بدأت الخصومات في الله عز وجل كما ذكر عن نجدة الخارجي أنه قال لابن عباس رضي الله عنه حين سأله عن معرفته بربه، يعني سأله سؤالا غريبا لم يكن يعرفه الناس، قال نجدة لابن عباس كيف معرفتك بربك؟ لأن من قبلنا اختلفوا علينا. هذه شبهة، إن قصد من قبلهم الصحابة فما اختلفوا، لكن هذه شبهة انقدحت في عقله فتوهم أنها صحيحة، فقال ابن عباس من ينصب دينه للقياس، يعني قياس الغائب على الشاهد، من يحرق عقله لقياس الغيب الشهادة على الغيب يفتن، من ينصب دينه للقياس لا يزال الدهر في التباس، مائلا عن المنهاج، طاعنا في الاعوجاج. أعرفه يعني أعرف ربي بما عرف به نفسه من غير رؤية، وأصفه بما وصف فيه بنفسه، ما وصف به نفسه. هذا السؤال غريب يدل على تمكن الأوهام والخيالات من قلب الرجل وضعف الإيمان، لأن المؤمن القوي الإيمان إذا ظهرت أو إذا عرضت له الوساوس والأوهام في حق الله عز وجل وجميع الغيبيات ينفيها بقوة الإيمان، يقول آمنت بالله ويصدق الله ورسوله ولا يخوض بما يرد في أوهامه وخيالاته. وهكذا يجب أن يكون المسلم دائما، إذا وردت له الخواطر والخيالات في الغيب في الله عز وجل وصفاته أو في شيء من الغيبيات، خيالات وخواطر يتصور بها هذه الغيبيات ثم يجد إشكال، الإشكال في تصوراته الخاطئة، لأن الغيب لا يطلع عليه أحد ولا يمكن الناس يدركون الغيب، لا في حواسهم ولا في عقولهم، حتى العقول لا تدرك الغيب، لأنه لو أدركته ما صار غيب. الغيب سمي غيبا لأنه غائب عن مدركات الإنسان، وسمي غائب لأنه يعني غائب عن عقل الإنسان، وإلا لما كان غيب. فمن هنا ينبغي المسلم دائما أن يحرص على ألا يتمادى في الخيالات وألا يتمادى في الأوهام والتصورات العقلية التي يتوهمها في أمر الغيب، يجب أن ينفيها ويرجع إلى أصل الإيمان في قلبه ويقول آمنت بالله وأبعث بما جاء الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يعني يرد الخواطر إلى اليقين، وبإذن الله يزول اليقين، يزول الوهم. كذلك ظهر التكلف والمراء والجدل في القرآن وفي الدين وفيما لا فائدة فيه، وكان أول ما حدث ذلك من الخوارج، فكان الخوارج يسألون الصحابة عن المتشابه من معاني القرآن وعن مسائل لا ينبني عليها عمل، إنما كانت أسئلتهم للتعنت والتحدي والمراء والخوض في آيات الله ومتشابه القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، كما فعل ابن الكوى وهو من رؤوس الخوارج الحرورية، فقد سأل علي رضي الله عنه عن الذاريات ذروا فالحاملات وقرا، قال له علي ولك اسأل تفهما ولا تسأل تعنتا. ثم أجابه، ولم يقف ابن الكوى عند هذا الحد، فقد سأل عليا على سبيل التعنت والتعجيز، قال: أفرأيت السواد الذي في القمر؟ يسأل علي، طبعا سأل علي وهو يخطب، شوفوا سوء الأدب والتعنت والصفاقة، علي يخطب في المسلمين في شؤون الأمة في أمور عظام وقت الفتن يخطب والناس منصتون، ثم ابن الكوى يعترض ويقول، يوقف علي بن أبي طالب عن خطبته ويقول: ما هذا السواد الذي في القمر؟ شفتوا كيف السؤال؟ ما هذا السواد الذي في القمر؟ وبعدين تقطع الناس من فائدتهم، تقطع إمام المسلمين خليفة المسلمين من خطبته، وتسأل هذا السؤال التافه. فقال له علي: أعمى سأل عمياء. ثم أجابه وقال: هذا محو الليل والنهار، هذا محو الليل والنهار، لكن قال: أعمى سأل عن عمياء، يعني قضية عمية لا يدركها الناس، فلماذا تسأل عنها؟ ومع ذلك أجابه، قال: ذلك محو الليل والنهار. واستمر ابن الكوى في أسئلته في أمور لا طائل تحتها، وهذه من سمات أهل الأهواء والبدع، يكثرون الجدل، يكثرون المناقشات، يتكلفون في الأمور، وتصيدون التوافه والمعضلات التي تحير العقلاء، فيفتنون بها الناس إلى يومنا هذا. هذه سمة لأهل الأهواء، سواء أهل الأهواء أتباع الفرق أو أهل الأهواء الذين عندهم شيء من الشطح والزلل بأفرادهم، هذه من سماتهم، فإنهم يعرضون عما أمر الله به، ويناقشون ويبحثون فيما نهى الله عن السؤال عنه. في كذلك في عهد الخلافة الراشدة وفي آخر عهد الصحابة ظهرت بعض البدع، منها ما ذكره الشاطبي وغيره، وكذلك سعيد بن منصور في سننه أو في تفسيره عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أسماء: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأوا القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله، تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قلت، يعني عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عروة بن الزبير يقول: قلت إن ناسا ها هنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية، ما هو فقط تدمع العيون وتقشعر الجلود، بل يغشون. فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الناس منهم من يقصر في حق القرآن، ومنهم من يغلو، ومن الغلو أن يكون هناك أناس إذا قرئ عليهم القرآن تصيبهم غشية. والحق أن الذي يتأثر بالقرآن يقشعر جلده وتدمع عينه، أما أن يغشى عليه فهذا تجاوز وغلو. فاستعاذت بالله من الشيطان الرجيم، شوفوا فقه أسماء رضي الله عنها. وقال: وخرج أبو عبيد من أحاديث أبي حازم قال: مر ابن عمر برجل من أهل العراق ساقط والناس حوله، فقال: ما هذا؟ قالوا: إذا قرئ عليه القرآن أو سمع الله يذكر خر من خشية الله. قال ابن عمر: والله إنا لنخشى الله ولا نسقط. هذه مبالغة، قد تكون من عادة الجن ومن عادة الشياطين على الإنسان، لأن الغلو يخرج من الاعتدال في الدين، بل صاحب الغلو أسرع خروجا من الدين من صاحب الجفاء. صاحب الجفاء يبقى عنده شيء من، يعني الإيمان، شيء من الخوف من الله ولو قليل، أما صاحب الغلو فهو يمرق من الدين، يمرق مروق، يمرق بسرعة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، كما ترون من أصحاب الغلو الآن، لأنه ينقلب إلى الغلو فجأة. وكم تسمعون ممن يعني حكايات بعض الشباب الذين وقعوا في الغلو وذهبوا للشام والعراق بزعم منهم يجاهدون، أكثرهم يدخلون في الغلو فجأة، حتى تجد أهاليهم يقولون والله ابننا عرفناه مصلي مؤدب يحترم الناس ويتودد للناس حسن المعاملة حسن، فما الذي دهى ولدنا؟ ما الذي دهاه؟ دخل عليه الغلو في جلسة، في لقاء أو لقاءين، فيدخل عليه الغلو فيخرج عما كان عليه من الاعتدال والسمت إلى الغلو مباشرة. ولذلك الذين ينشرون الغلو يتصيدون الشباب بهذه الطريقة، مجرد ما يقع في أيديهم يبعدوه عن بيئته ويغسلوا مخه ثم يرسلونه إلى مواطن الفتنة. ومن هنا أيضا يتجرد من التقوى، تنعدم فيها التقوى والخوف من الله، ينعدم فيه العدل، ينعدم فيه الورع، ينعدم انعداما. ولذلك كما تسمعون أخبارهم وبدأت الآن تتضح، ليس عندهم ورع، لا يتورعون عن الدماء ولا عن الأعراض ولا عن الأموال، خاصة في حق المسلمين، وقد سلم منهم الكفار ولم يسلم منهم المسلمون الآن، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فاليهود سالمين منهم، والنصارى سالمين منهم، والمجوس سالمين منهم، واليهود سالمين منهم، وما أقرب إسرائيل إليهم. مع ذلك لم يناوشوها ولا مجرد مناوشة، ولم يهددوها ولا مجرد تهديد. نسأل الله السلامة والعافية. فالغلو يقلب الإنسان، ولذلك السلف خشوا على هؤلاء الذين يبالغون في التأثر بالقرآن، خشوا عليهم من الغلو. وقال قيل لعائشة رضي الله عنها إن قوما إذا سمعوا القرآن يغشى عليهم، فقالت إن القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال، ولكنه قام كما قال الله تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سأل قوم أو سئل عن القوم يقرؤون عليهم القرآن فيصعقون، فقال ذلك من فعل الخوارج. الخوارج يظهرون الورع ويظهرون التخشع، ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم تحقرون صلاتكم عند صيامهم، عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم. وأخرج أبو نعيم عن عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال جئت أبي فقلت أين كنت، أو فقال أين كنت، فقلت وجدت قوما ما رأيت خيرا منهم. شوفوا كيف يعني اغتر بهم، وجدت قوما ما رأيت خيرا منهم يذكرون الله فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله، فقعدت معهم. فقال لا تقعد بعدها، وفرآني كأني أو كأنه لم يأخذ ذلك في يعني في قلبي، بمعنى أنه لم أقتنع بكلامه حينما نهاني عنه. فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن لا يصيبهم هذا، أفتراهم أخشع لله من أبي بكر وعمر؟ قال: فرأيت ذلك كذلك فتركته، لما أقام عليه الحجة وبين له الدليل. وقال الشاطبي بعد أن أورد القصة: وهذا بأن ذلك كله تعمل، تعمل وتكلف لا يرضى به أهل الدين. وفي رواية أن ابن الزبير قال لابنه: يا عامر، لأعرفن ما صحبت الذين يصعقون عند القرآن لأوسعك جلدا. وهكذا ثم ظهرت الاحتفالات السنوية البدعية، وهي من بدع الرافضة القديمة. كانوا يحتفلون باحتفالاتهم ذلك الوقت القديم لكن سرا. والاحتفالات موروثة عن الأمم، كل أمة عندها أعياد مبتدعة، كل أمة، اليهود والنصارى والمجوس والصابئة، وكانوا موجودين في العراق وإلى اليوم موجودين في العراق، لكن أسماؤهم سموهم بأسماء جديدة الآن. اليزيدية، الصابئة منهم من يسمون باليزيدية، والآن بدأوا يسمون أنفسهم نصارى أو يسمون أنفسهم مسيحيين تقربا إلى النصارى لما دخلوا العراق. فالمهم أن الأمم كلها فيها أعياد مبتدعة، والإسلام غطى ديار الأمم في عهد عمر وفي عهد عثمان ثم في عهد علي. الإسلام غطى ديار أكبر الأمم، وفيها عادات وعوائد وأعياد بدعية واحتفالات، فبعضهم لا يزال قريب عهد من دينه، فربما لا تزال في قلوبهم يعني انجذاب إلى أعيادهم وإلى مناسباتهم، خاصة ضعاف الإيمان والذين لم يعني يتحكم الدين في قلوبهم. فظهرت في الإسلام الاحتفالات البدعية، بدعة الاحتفال بيوم عاشوراء أحدثها الرافضة بعد مقتل الحسين سنة 61 للهجرة، شوفوا من منتصف القرن الأول، لكن ما كانوا يظهرونها، كانوا يتجمعون فيحتفلون، وكانوا يقيمون المآتم والنياحة الجاهلية كل عام إلى يومنا هذا. لكنهم في أول القرون أو أول الأمر في القرون الفاضلة ما كانوا يجرؤون على إشاءتها والجهر بها إلا قليلا، حتى قامت الدويلات الباطنية في آخر القرن الثالث وما بعده، فشاعت بدعة الموالد، ومنها مولد النبي صلى الله عليه وسلم. الذين أنشأوا المولد للنبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاثة الفاضلة هم العبيديين، الفاطميين، الرافضة، ثم انتشرت في الطرق الصوفية، ثم صارت عادة عند عوام المسلمين إلى اليوم، حتى الأشاعرة والماتريدية وجميع الفرق، جميع الفرق تحتفل بالمولد، وترى أن هذا فيه أجر وأنه سنة، مع أنه بدعة مغلظة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها الصحابة ولا أصحاب القرون الفاضلة الذين هم خيار الأمة، ما فعلوا. ومع ذلك نجد ممن ينتسب للسنة من يهون أمر بدعة المولد ويلتمس لها الأعذار والمعاذير، ويقول نياتهم حسنة ويجرون على نياتهم، لكن إذا كانوا يعملون باطلا، الإنسان إذا عمل عملا باطلا بنية صالحة، عمل عملا باطلا بنية صالحة، هل ينفعه ذلك؟ عمل باطل بنية صالحة هل ينفعه ذلك؟ ما ينفع. وهؤلاء ابتدعوها في الدين، يجعلونها دين، ولا ما معنى الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتدينون بذلك، ما هو مجرد عادة من العادات، لو كان عادة لما اختاروا له يوما يزعمون أنه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه من سبحان الله مما جعله الله عز وجل ردا لهذه الحجة الباطلة أن كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي في يوم مولده، فهل يحتفلون بالمولد ولا بالوفاة؟ والوفاة هي الأخيرة. وهذا من تناقض العقول والدهول عن الحق. ثم اشتهرت مقالات القدرية المجوسية الأولى، قلت لكم أنها ظهرت في منتصف القرن الأول وآخر القرن الأول. ثم في القرن الثاني اشتهر إنكار القدر بين المسلمين من معبد الجهني المقتول سنة البذرة الأولى قبل نهاية القرن الأول، إظهارها اللي هي القدرية الأولى أظهرها ودعا إليها علنا معبد الجهني. ثم معبد هذا نوقش وأقيمت له الحجة وتصدى له السلف فأصر على بدعته، فقتل عام 80 للهجرة. ثم ورثها عنه غيلان الدمشقي، وأيضا صار يدعو إليها ويصر عليها، وناقشه الصحابة وجادلوه فلم يرتدع فقتل سنة 105. ثم ظهرت دعاوى النبوة ونزول الوحي من الكذابين الأولين وممن بعدهم ممن جاء فيما بعد. وممن جاء فيما بعد رجل يقال له المختار ابن عبيد، وهو شيعي فادعى أنه يوحى إليه. يقول شيخ الإسلام: وأول من ظهر عنه دعوى النبوة من المنتسبين إلى الإسلام، طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو المختار بن أبي عبيد، وكان من الشيعة. فعلم أن أعظم الناس ردة هم في الشيعة، وأكثر منهم في سائر الطوائف، أو أكثر منهم في الشيعة أكثر منهم في سائر الطوائف. ثم كثرت دعاوى النبوة في أول القرن الثاني، وأغلبها أغلب دعاوى النبوة في الشيعة يعني في الرافضة. ولعل من أهم أسباب ذلك أنهم زنادقة، وأن فيهم جهل وفساد في عقائدهم، وأنهم يقدسون البشر ويزعمون أنهم يوحى إليهم، ويحبون الزعامة، لأن دعوى النبوة قد تجمع الناس على الشخص فيتزعم بها. ثم بدأ الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهد الصحابة، يعني بعد منتصف القرن الأول. وأول من اشتهر عنه الكذب ووضع الحديث كان في زمن ظهور المختار بن أبي عبيد المتوفى سنة 67، وكان ذلك من قبل الرافضة وغيرهم. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: إنما سئل عن الإسناد، يعني بدأ الناس يسألون عن الإسلام أيام المختار، فبدأ اتهام الناس لئلا يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المختار أمر بعض الرواة أن يرووا له أحاديثا يصنعوها له. كان المختار يأمر بعض أهل الحديث بوضع أحاديث له، فقال لرجل من أصحاب الحديث: ضع لي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أني كائن بعده خليفة، فأبى عليه. وأمر محمد بن ياسر بن عمار، محمد بن عمار بن ياسر، أن يحدث له أو يحدث له عن أبيه بكذب، فأبى فقتله، لأن المختار بن عبيد تمكن من بعض بلاد المسلمين في العراق وما حوله. فلما أبى ابن هذا الصحابي أن يكذب له أو أن يسند إلى أبيه كذبا للمختار قتله. ثم ظهرت بدعة القول بالبداع على أيدي الرافضة، وإلى الآن الرافضة يقولون بالبداع. البداع ما هو؟ يزعمون أن الله عز وجل يقدر شيئاً ثم يرجع عنه ويبدو له غيره، كأن الله عز وجل في زعمهم لم يكن يعلم هذا الشيء ثم علم، يسمى البداء. ولذلك الرافضة تجد الآن كبارهم اللي تتبعهم عندهم بداء، يؤمنون بأقوال يجعلونها من عقيدتهم، ثم إذا ظهرت عليهم حجة أو تبين تناقضهم قالوا لا، المعصوم يعني كان يقول كذا ثم بدا له أن يقول كذا. وكذلك البدع ظهر يعني من المختار بن أبي عبيد ومن تابعه، وهو كان ناصبيا شديدا. الناصبي هو الذي يناصب عليا العداء وبعض الصحابة، ثم تحول إلى رافضي متعصب وادعى النبوة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ظهرت بدعة الإرجاء في آخر القرن الأول، أثناء بدعة أو فتنة ابن الأشعث. ابن الأشعث ثار وخرج على ولاة المسلمين، فظهرت بدعة الإرجاء، وهو إخراج العمل من الإيمان، ويسمى إرجاء الفقهاء. وأول من قال به رجل يقال له ذر بن عبد الله الهمداني، مات قبل المئة. ثم ظهر القول بأن الإيمان قول فقط، وأول من قال ذلك حماد بن أبي سلمة، أو حماد بن أبي سليمان وليس بن أبي سلمة، شيخ أبي حنيفة. واستقر إرجاء الفقهاء على ثلاثة أسس كلها مخالفة لقول السلف. أولا، زعمهم أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول، يختلفون عليه. ثم ثانيا، زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ثم زعمهم أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان، لأنه لما قالوا أن الإيمان حده واحد لا يزيد ولا ينقص، فكأن الاستثناء تنصل من الإيمان، مع أن السلف يقولون حينما يسأل أحدنا أمؤمن أنت، فيجوز لي أقول إن شاء الله بناء على أن أمري بيد الله، أرجو أن يثبتنا الله عز وجل. إن شاء الله هنا للرجاء وليست للاستثناء. طلب المشيئة فيما حينما يقال لك أمؤمن أنت، يجوز تقول مؤمن أنا مؤمن، ويجوز تقول أنا مؤمن إن شاء الله. تعليق المشيئة هو من باب الرجاء أن الله يثبتك على الإيمان، لأن الإيمان إيمان العباد بيد الله عز وجل. نجعل الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. ثم ظهرت بدعة بناء القباب، بناء القباب. وأول من بنى قبة كانت على الصخرة في بيت المقدس، وكانت لغرض يعني ممكن يقال سياسي مثلا، حيث بناها عبد الملك بن مروان ليصرف الناس عن بيت المقدس إلى بيت المقدس حينما سيطر ابن الزبير على مكة. وهذا كلام الله أعلم به، قاله بعض الأئمة، لكن الله أعلم، يعني ربما جهل منه، لأنه الخليفة لا يلزم أن يكون يعني فقيه وعالم، وإن كان خلفاء بني أمية فيهم علم وفيهم فقه، لكن ليسوا من الراسخين. قال شيخ الإسلام بن تيمية: وأما الصخرة فلم يصلي عندها عمر رضي الله عنه ولا الصحابة، ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة، بل كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان. ولكن لما تولى ابنه عبد الملك الشام وقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة، هذا كلام شيخ الإسلام، كان الناس يحجون فيجتمعون بابن الزبير، فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير، فبنى القبة على الصخرة وكساها في الشتاء والصيف ليرغب الناس في زيارة بيت المقدس ويشتغلوا بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير. وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة فإنها قبلة منسوخة. نعم. ثم أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد وتمت زخرفته، وهذا من الأعمال التي قد لا تكون بدعة في حد ذاتها، لأنه قد تكون من الخصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم، لكنها اتخذت ذريعة لبناء المقابر على الأولياء والصالحين والأموات في بقية بلاد المسلمين، اتخذت ذريعة وحجة لبناء القباب على الأموات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء عليها نهي صريح. في بداية القرن الثاني بدأت بدع جديدة، منها البدعة المغلظة، بدعة غيلان في القدر، وظهر التعطيل يعني إنكار أسماء الله وصفاته، وهذه بذور الجهمية والمعتزلة، وأول من أظهر هذه البدع غيلان الدمشقي المقتول سنة 105 للهجرة. وظهر إنكار القدر مرة أخرى، لكنه هذه المرة بشيء من التفلسف والتقنين والتقعيد، لأن الأهواء الأولى كان لها دعاة وكان فيها عمق فلسفي، لكنهم لم ينشروا الأصول الفلسفية لهذه البدعة إلا في القرن الثاني، ونسب إلى بعض هؤلاء الرؤوس القول بأن الإيمان هو المعرفة فقط، وهذا هو الإرجاء الغالي، أن الإيمان هو المعرفة فقط وليس التصديق، وأن الأعمال تدخل في وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. ثم ظهرت بدعة القول بخلق القرآن ونفي صفة الاستواء. الخلاصة لننتقل للأسئلة. الخلاصة في مسيرة الأهواء والبدع في القرن الأول كالتالي: أولاً، إذا تأملنا هذه الحوادث نجدها حصلت في عهد الصحابة وكبار التابعين في القرن الأول، وأغلبها في العراق إذا لم يكن كلها، وأن الصحابة والتابعين أنكروها وحذروا منها ومن أصحابها بقوة وحزم، وبذلك كانت تنقطع، وأن هذه الظواهر البدعية مثل بدع العباد لم تجد عند أصحابها، لم توجب عند أصحابها المفارقة لجماعة المسلمين، كانت عبارة عن جهل وحماس وغرور، تختلف دواعيها، لكن لم يكن داعيها الخروج على المسلمين ولا على الجماعة، ولم تنشأ عنها فرق هذه التجاوزات من العباد ومن غيرهم إلا فرقة الخوارج والرافضة. أما ما يتعلق بأصول البدع الكبرى الاعتقادية، فإنها رغم إنكار الصحابة والتابعين لها بقوة وحزم، فقد بقيت يعني كاملة مستترة في بقية طوائف من أهل الأهواء، تدرجت من الضعف إلى القوة ومن السرية إلى العلن، إلى أن ظهرت وتوسعت على أيدي الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، ولا كلهم في القرن الأول. والخلاصة في الأهواء والافتراق والبدع في القرن الأول كالتالي: أولاً، بناء القباب وزخرفة المساجد وإدخال القبر والذكر الجماعي والتسبيح بالحصى وبدع العباد كشدة الخوف والصعق والغشي، ثم تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع ذلك، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا ظهرت بعض البدع الاعتقادية، بدع الخوارج كالتكفير بالمعاصي واستحلال الدماء، وبدع الرافضة القول بالعصمة وعلم الغيب والرجعة والمهدية والبداء والتقية وغيرها، ثم القول بالقدر والقول بالبداء والقول بالرأي في الخصومات في الدين من قبل سائر الفرق، الفرق كلها تقول بالرأي في دينها، وإن تمسحت ببعض النصوص فمن باب التلبيس، سب بعض الصحابة أو كل الصحابة، القول بالعلم الخاص لبعض البشر، الخروج أو القول بالخروج على أئمة المسلمين، القول بالإيمان هو التصديق وأن الأعمال لا تدخل في مسلم الإيمان، وهكذا. هذه المقالات لم يحدث عنها مناهج في الدين ما عدا الخوارج والشيع إلا في القرن الثاني الهجري والثالث وما بعده. يقول: نهى الله عن التفرق والاختلاف، لكن هل يجوز العمل على إنشاء حزب أو جماعة في بلد يأذن بذلك؟ ويقول: نود يعني الكلام عن يعني الشرح الشامل للعقيدة لا يمكن في هذا الظرف الآن، يوجد كتب مختصرة شمولية، الكتب القديمة من أفضلها في شمولية العقيدة وهي كثيرة، من أفضلها وليس فيها أسانيد لطالب العلم الذي يعني يرغب ويأخذ خلاصة، كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة. أما الحديث، السؤال الأول عن إنشاء الأحزاب، فهذا فيه تفصيل. الأحزاب في الدين لا تجوز، لا في بلدنا ولا في غير بلدنا، أن يكون حزب يتبنى منهج في الدين له خصوصياته وفيه انتماء وبيعة يتميز عن غيره من الناس على مفهوم الأحزاب، فهذا لا يجوز. أما التجمع سواء سمي حزب أو لم يسمى حزب، التجمع لمصلحة دعوية أو في دين الناس تحت مركز أو مؤسسة أو أي نشاط يكون فيه إدارة لأعمال الناس المجتمعين على هذا الأمر، يكون لهم تنظيم ينظمون به أمورهم بعمل مؤسسي أو مركز أو إدارة أو نحو ذلك، فهذا لا نقول جائز فقط، بل نقول إنه متحتم على المسلمين اليوم. عصرنا عصر المؤسسات، عصر المراكز، عصر الدراسات، عصر البحوث، عصر اجتماع التخصصات وأهل التخصصات واجتماع المواهب وأهل المواهب، تربية الأجيال بأسلوب تربوي مؤسسي يقوم على نظام متقن، هذا من الأمور التي يجب على المسلمين أن يتجهوا إليها في هذا العصر. لكن التحزب، أهل السنة والجماعة ليس فيهم أحزاب، تحزب في الدين يأخذ خصوصيات في الدين وله منهج معين، يعني ينظم أصحاب هذا الحزب ويجتمعون ويتميزون عن غيرهم ويكون لهم بيعة وقيادة من غير علماء المسلمين الكبار، هذا لا يجوز. هذه أسئلة كثيرة، منها يقول: ما رأيكم للكشاف الكشاف للزمخشري؟ الكشاف يعني صاحبه معتزلي، لكن الاعتزاليات فيه خفية، وهو جيد من حيث التفسير اللغوي وتفسير المعاني، من أجود التفاسير، ومع ذلك يغني عنه غيره من التفاسير المأمونة، مثل تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، وتفسير السعدي، هذه كلها موجودة وكلها جيدة، ويعني تشبع رغبة طالب العلم. الموسوعة الميسرة التي طبعتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي لا بأس بها، ما هي متقنة كل الإتقان وليست من متخصصين، وهذه مشكلتها، ربما يكون أغلب من كتبوا فيها ليسوا متخصصين، هم مثقفين ومفكرين، وهؤلاء يعني عندهم العقيدة هشة، فلذلك من ناحية العقدية يعني ليست بذاك، وإن كانت عدلت تعديل لا بأس به، إنما إذا قارناها بالموسوعات الأخرى مثل الموسوعة البريطانية وموسوعة المستشرقين والموسوعات الأخرى فهي من أفضلها أو من أفضلها، لكن ينبغي أن يقرأ من يقرأ الموسوعة هذه يكون حذر. يقول: لماذا لا يبين العلماء أو لم يبين وطلبة العلم أحوال الرافضة إلا إذا تغيرت الأحوال معهم، مع أنهم قبل سنين لا يقالوا بكفرهم؟ هذا الكلام فيه نظر، كانت الرافضة مستترة، وأكثر المسلمين ومن ضمنهم بعض العلماء الذين لم يتخصصون أو لم يتخصصوا في وضع الرافضة كانوا يحكمون على الرافضة بما يظهر لهم، والرافضة ما كانوا يظهرون عقائدهم الباطلة ولا بدعهم الشركية، فهذا اللي يظهر لعامة المسلمين ولبعض العلماء وطلاب العلم، لكن الذين درسوا الرافضة أو عايشوهم أو اطلعوا على كتبهم كلهم يجمعون على كفرهم، من قديم ليس من جديد، حتى في القرن الأول اقرأوا ما قاله الشعبي، علشان أنه خالط الرافضة وكانوا يستأنسون إليه ويبدون له بعض يعني شعائرهم وعقائدهم الباطلة، يعني قال فيهم كلاما عجيبا ترجعون إليه، يدل على أنه لا يراهم حتى ولا من أسوياء بالبشر. يقول لو كانوا طيرا لكانوا رخما، ولو كانوا أنعاما أو لكانوا حمرا يعني حمير، ولو كانوا ما عندهم ولا حتى عقول، كما يقول الشافعي عقول ما عندهم، كيف يكون عندهم دين؟ فكل من أيضا درس الرافضة قديما أو حديثا عرف حقيقتهم وأنهم ليسوا مسلمين إطلاقا. شيخ الإسلام ابن تيمية درسهم ورد عليهم في منهاج السنة وكشف عوارهم وانفضحوا، فمن عرفوا هذا عرفوا أنهم كفار، ومن لم يعرفوا ما تبين كفرهم إلا عندما أظهروا بدعهم الكفرية بعد الخميني، لأن الخميني قال لهم لازم نخرج بديننا، كم لنا من قرن علشان يخرج المهدي. يقول للأسف كل كلام العلماء عن الخوارج، مع أنهم أحيانا يعرفون من ليس هو خارجي أو يخرجون من ليس خارجي، هذا كل اتهام للعلماء غير صحيح. من قال كلام العلماء عن الخوارج لم يكن وافيا؟ وافيا كل الوفاء، والعلماء قديما وفي العصور المتوسطة والعصور المتأخرة تكلموا عن الخوارج كلاما بينا واضحا لا لبس فيه إلى يومنا هذا، ما فيه أي لبس، يعني صنفوا الخوارج تصنيف دقيق بناء على عقائد الخوارج في كل عصر. فلماذا اتهم العلماء؟ ما يجوز، نحن نتهم أنفسنا وقصورنا، إذا كنا قصرنا في الاطلاع على ما قاله العلماء فلا يجوز أننا أيضا نضيف التقصير على العلماء. يقول لو سمحت أريد التوضيح عن الفرق الذي ذكرتم أنهم من جماعة المسلمين، عن الفرق الذين هم من جماعة المسلمين، ومن هم هؤلاء الفرق، ما السبب، وما السبب في الفتن بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. أما ما حدث بين علي ومعاوية فهو اجتهاد وانتهى إلى الاتفاق، انتهى إلى الاتفاق، تصافحا واعتذر كل منهما من الآخر، فبادروا الخوارج لقتل علي لأنهم رأوا أنه تنازل لمعاوية وأنه رضي بالحكمين والتحكيم وقتلوا. انتهى أمر الصحابة حينما كانوا لهم اجتهادات وكل عمل على اجتهاده، وكل منهم ابتلي بجمهور فيهم بدع وقصد فيهم أهواء وفيهم من دسون، فلما تمحضت الحقيقة كل منهم اعتذر للآخر. أما التوضيح عن الفرق أو الفرق الذي أنه من جماعة المسلمين فقد ذكرتها في وقتها، فرق كثيرة، الخوارج والشيع بأنواعهم والباطنية بأنواعها والقدرية بأنواعها والمرجئة بأنواعها والجهمية بأنواعها والمعتزلة بفرقها أكثر من 20 فرقة، وثم الأهل الكلام بفرقهم، المعتزلة باتجاهاتهم وتياراتهم، والمتردية باتجاهاتهم وتياراتهم، كل هذه الفرق أكثرها من فرق المسلمين ما عدا الغلاة منهم، لكنهم ابتدعوا خرجوا من السنة والجماعة ولم يخرجوا من الدين إلا الغلاة منهم. يقول هل هناك فرق بين الرافضة والشيعة؟ الشيعة في القرون الأولى كانت تطلق على من يرى تقديم علي على عثمان، أنا ذكرت هذا قبل قليل، ربما السؤال قبل أن أذكره، ذكرت أصناف الشيعة منهم من يفضل علي على علي على عثمان، ومنهم من يفضل علي على جميع الصحابة، ومنهم من يقدس علي واعبد من دون الله. ما الفرق بين المقالة والمذهب؟ المقالة كلام في جزئية، أما المذهب فهو منهج، منهج شامل. ما حكم الخوارج مع أنهم يكفرون الصحابة؟ لا يكفرون كل الصحابة، يكفرون بعض الصحابة عن تأول، فهم من فرق المسلمين غلاة، إذا قاتلوا المسلمين يقاتلون إلى آخره. ما هو الكفر العملي؟ الكفر العملي هو الشرك وبعض أنواع الرياء، اللي يكون رياء بالعمل مثل الرياء بالصلاة، ومثل إتيان الكهان والسحرة، ومثل المعاصي المكفرة، هذا يسمى كفر عملي. وهل تضمن ما يخالف الدين وشرع مذهب؟ هل تقنين ما يخالف الدين وشرعنته كفر أكبر؟ التقنين الشامل لما يخالف الدين كفر أكبر، لأنه عدول عن شرع الله. أما التقنين الجزئي في جزئيات معينة فهذا فيه تفصيل، إن قصد به مضادة الشرع ومعاندة الشرع ومخالفة الشرع فهو كفر، لكن لا يلزم أن نكفر من فعله، قد يكون جاهل، قد يكون متأول، قد يكون صاحب هوى أو ظالم، وهؤلاء لا يكفرون لكن يكونون من أصحاب المعاصي والكبائر. والتقنين الكفر أو تقنين الكفريات أحياناً يكون بتأول، وهذا يوجد في بعض الدساتير، إنه يقول إنه الشرع هو مصدر القانون، لكنه عندما يفصل يخالف الشرع، وهذا سببه أن كثير من القانونيين ليسوا فقهاء، ما عندهم عمق في الفقه، وهذه من كوارث المسلمين في هذا العصر. وللمعلومية أغلب بل كل القوانين في العالم الإسلامي ما عدا المملكة العربية السعودية كلها من وضع الاحتلال، إلا النادر، قد استثنى بعض البلاد، لأني أنا ما أدعي أني اطلعت على دساتير كل البلاد، لكن الأكثرية الساحقة من بلاد المسلمين وضعت دساتيرها دول الاحتلال، الإنجليز والفرنسيين وسائر الدول، ولم يضعها المسلمون، وإلى الآن يصعب تعديلها عند المسلمين. هذا، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنواصل إن شاء الله بعد الصلاة بعض الوقت.